بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ركوب البدن. لقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثة. قوله ركوب البدن، والمقصود بالبدن هنا إيه؟ الهدي الذي يساق وهو الإبل. وقال لقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وكما قلنا أفضل النعام عند الله عز وجل البدن، وفيها من عجيب آيات الله عز وجل. وكما ذكرنا بالأمس وقلنا بأن العرب كانت البدن لهم مركب ومطعم ومشرب، وكانت لهم يعني أصل وأساس، وخلقها الله عز وجل تختلف عن باقي الكائنات. فيها من عجيب الآيات أنها تسير في الصحراء مسافات ربما دون طعام أو شراب. وفي قصة خالد بن الوليد لما وصله الخبر وكان بأرض فارس أن يذهب مددا لأبي عبيد لما حصره الروم وخاف أن يصاب بسوء، فاستشار خالد من يعرف في كيفية الوصول إلى الشام من أرض غير معروفة، يعني كيف يسير من العراق إلى الشام دون في طريق معه، هل هناك طرق؟ فاستشار قفاف بعض هؤلاء القوم الذين يعرفون الطرق والمسالك، فقال: يوجد طريق ولكن فيه الهدي. هذا الطريق من الشام مختصر في جبال وطريق وعر، وهذا الطريق يعني يسير في 5 أيام ولكن غالبا ما سار فيه. فقال: نفعل على بركة الله. ثم جاء 20 من الإبل و يعني سقاها حتى شربت وامتلأت الماء، ثم قطع مشافرها حتى لا تشتر، ثم ساقها وكان في كل مسافة يذبح 4 من الإبل حتى وصل إلى الشام فتح الله عليه. فالشاهد هي تحمل وتصبر صبرا عجيبا، وكما قلنا في هيئتها وصورتها فيها من الصفات التي ليست في غيرها من الكائنات، كما قال عز وجل ممتنا على الخلق بها وبخلقها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بهذه الصورة العظيمة. وقلنا لحلها حلال، ليس معنى فيها الوضوء أن فيها عين، إنما لحرارة فيه، لأن الإبل لحمها حار بخلاف الخنزير، الخنزير يؤدي إلى الديوثة والخنوع في الرجال، أما بالنسبة للإبل تعطي حرارة وقوة. وكما يقال أيضا بأن الذين يأكلون لحوم الإبل من الرجال أكثر الناس شهوة وأكثرهم جمع للنساء لما فيها من قوة وتعطي حرارة في البدن. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها لأنها بدينة، والقانع هو السائل، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، والذي يأكل منها ويأكل منها، وشعائر أي استعظام البدن واستحسانه، الشعيرة أنك تعظمه. وكانت العرب قبل الإسلام يعظمون البدن حينما يتقربون بها إلى البيت، والبيت العتيق الذي عتق من الجبابرة ما قصده الجبار إلا وأهلكه الله عز وجل، وهذا منذ أن شاءه الله سبحانه وتعالى، ما من أحد قصده بسوء إلا أخذ أقل عزيز مثله. وقع في عهد الإسلام بعض المحن البيت، منها انتقال الحجر، ومنها بعض قتل الحجيج وغيره. وهذا العلماء يقولون عن هذا يعني هو أمر عارض لقرب قيام الساعة، وهذا الأمر الذي وقع أدى الحجر مرة أخرى إلى البيت بعد غياب فترة من الزمان، وأيضا سيكون في آخر الزمان أن الكعبة يعني تقلع حجر الحجر، يقلعها رجل سمع بيد السواكتين وتلقى في البحر ولا يبقى حج بعد قليها. وهذه من علامات الساعة التي يعني قبل قيامها بقليل. ويقال وجبت أي سقطت إلى الأرض، وجبت جنوبها أي سقطت على جانبها، ومنه وجبت الشمس، لأن كما قلنا تربة القدم حب وتشد ثم تنحن في اللبة، فإذا نحرت سكنت ثم على جانبها، فإذا وجبت أي سقطت يعني حل سلقها وتقطيعها وطبقها وأكلها. قال أحدنا عبد الله بن يوسف وهو تميسي قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس عن أبي الدناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركب. ورد البخاري بهذا الباب أنه يجوز ركوب البدن، وهذا لا ينقص من تعظيم من ساق هديا كبدنة وركبها لا، لأن العرب كانوا يعظمون تعظيما أزيد، فكانت تسحب وتعظم وتجلل وتساق، فهنا يجوز ركوبها. وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم بدنته حتى ساقها وصل إلى البيت، فقال اركبها قال إنها بدنة، قال اركبها قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية، أي أنه يجوز ركوب هذه البدنة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة، هشام الاستوائي وشعبة ابن الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه حدث لما ساق هشام وقتادة، لما ساق هشام وشعبة عن قتادة، هو أراد أن يسند عنده من طريق هشام فساقه من طريق شعبة أيضا، وكلاهما صرح بالتحديث. قال عن أنس رضي الله عنه أن يسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه، قال اركبها قال إنها بدنه، قال اركبها ثلاثة. قال أبو من ساق البدن معنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من الحليف، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له، فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحمل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف بعد الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من النساء. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من ساق البدن معه، وهذا كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا العلماء في أول الأمر كانوا على الخلاف العظيم في أفضل الهدي، وفي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القران، وأنه ساق الهدي، وما زال بعض العلماء يقول بهذا أن أفضل النسب هو القران، ومنهم من قال التمتع، وفي خلاف هذا. أراد البخاري أن يبين أن من ساق الهدي لزم أن يكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبلغ الهدي محله. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو قال حدثنا الليث وليث بن سعد فهم المصري عن عقيل وعقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله وسلم بن عبد الله ابن عمر. أيهما مات أول، سالم أم نافع؟ سالم مات أول، لأن نافع ما حدث إلا بعد موت سالم، وذلك اشتهر حديث نافع في العلماء أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى. قلنا التمتع قرن هنا بين حج وعمرة، وأهدى فساق معه الهدي عن ذي الحليف، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، جمعوا بين نسكين، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، منهم من كان عمل هديا ومنهم من لم يكن يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منهم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. يبقى أمرهم أن يجعلوها إيه؟ ويتم له الحل، ثم ليهل بالحج أي في يوم الحج. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجع إلى أهله. إذا كان عاجز أن يقرب هديا فله أن يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف. وقلنا الخب هو أن يمشي مشية يظهر فيها قوة والتبخر الخيلاء، وهذه إلا وقعت في أول وقوع المسلمين في عمرة، حينما قالت قريش يقدم عليكم أقوام مهنتهم ثم يفر، ثم أمرهم أن يكشفوا عن المناكب وأن يسيروا هذه المشية، وصارت نسكا إلى قيام الساعة. ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، اتجه الى المقام وصلى ركعتين، ثم سلم فانصرف فاتى الصفا، فطاف بالصفا والمروه سبعه اطواف ذهابا مره ورجوعا مره، ثم لم يحرم من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ظل على احرامه الى ان انتهى الحج، ونحر هديه يوم النحر، وافاض فطاف بالبيت. فاض فضافة فضل. نعم. لو قصد الطواف القدوم هو الإفاضة انتهى، لكن لو أنه جاء دخل طواف الغنم طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، الأصل في طواف الوداع، فلو أدى قدوم وأدى وداع يلزمه إفاضة، ولو نوى بأحد المشركين أحد الطوافين طواف الإفاضة يبقى طواف الإفاضة، يعني لو نوى في القدوم هو طواف الإفاضة، نوى عند الوداع طواف الإفاضة هو طواف الإفاضة. واضح؟ فلان الأصل طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قرأ له الأمر بالنسبة للأصحاب جاءوا بطواف وطواف القدوم، وطبعا كان حجة الوداع والنسك كان واحدا، فلما أوحي إليه بأن من لم يكن ساق الهدي له أن يحل ويدخل في إيه؟ في الحل كله، ثم يبدأ بنسك جديد. فلما ساق معهم الأمر ومشي معهم ختم بطواف الإفاضة، ثم كان هذا الطواف. قال فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. ولذلك عندنا بالنسبة للصفا والمروة مرة واحدة يعني لا يلزمه إذا كان قارنا أو مفردا إلا سعيا. أما بالنسبة للطواف بالبيت له ما شاء شنو طواف قدوم وطواف وداع وطواف وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس الذي هو قارن. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني السائل يعني بعض الذين ساقوا الهدي كانوا حالهم في حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يكن ساقا فإنه جاء بنسك جديد بعد أن حل الحل كله. قال هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي استفسار؟